لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من نظر في كتاب من يحظر على المسلمين ليستبين أمره. قال: باب من نظر في كتاب من يحظر على المسلمين ليستبين أمره. ثم ذكر رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين مع صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين. قال: فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحبي: ما نرى كتابا. قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فخرجت الكتاب. قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن آلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن آلي ومالي. قال: صدق، فلا تقول إلا خيرا. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال: يا عمر، وما يدريك؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. قال: باب من نظر في كتاب من يحظر على المسلمين ليستبين أمره. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر رجل في كتاب الآخر بلا إذن منه. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ينظر الإنسان في كتاب يعني الآخرين إلا بإذنهم، ولكن طبعا كان هناك ريبة، إن كان هناك شك، فإن كان هناك أيضا قرائن، فعلى ذلك بينظر في ذلك الكتاب حتى يدفع ذلك الأمر الذي به أذى للمسلمين. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول أن علي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع الزبير بن عوام وأبي مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. يبقى مكان، فإن بها امرأة مشركين مع صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة. طبعا لا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى، وما كان ذلك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حدد المكان وكذلك بيّن أن هناك رسالة مع هذه المرأة أرسلت من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى كفار قريش، بينبههم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، أنه أخذ القرار بغزوهم. قال: فأدركنا تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعين لهم مكان، وأيضا حدد لهم أنها امرأة وأنها امرأة من المشركين، ومع ذلك الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. قال لها علي بن أبي طالب: قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فتشوا طبعا متاع المرأة فلم يجدوا شيئا. قال: صاحبي، ما نرى كتابا. قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتشوا متاع المرأة ولم يجدوا كتابا، لم يجدوا صحيفة كده، وبالتالي على ذلك قالوا لم نجد شيئا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد علمتم ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. يبقى على ذلك القرار، يبقى هذه صحيفة معها وهم على يقين من ذلك، وبالتالي أين هذه الصحيفة؟ لم تكن في متاعها، يبقى كان في طياس ثياب تلك المرأة. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. يبقى كان الكتاب في طيات ثياب هذه المرأة، يبقى تأمن طبعا لن يقوم أحد بتفتيشها، فإن قاموا بتفتيش المتاع لا يجدوا ذلك الأمر. ففعلا لم يجدوا هذه الرسالة في متاعها، وبالتالي على ذلك ما ليس معها رسالة. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال، فلذلك هدد المرأة وتوعد المرأة أن يقوم بتجريدها من ثيابها حتى يصل إلى الرسالة. فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجز بكساء فأخرجت الكتاب. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصحيفة دي فيها قرار أو باتهام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، قرار إدانة، يعني ده قرار بإدانته، فيبقى ده دليل إدانة، يعني هذا دليل إدانة لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ليه؟ لأنه فيه تنبيه للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بغزوه، ينبههم إلى ذلك. فطبعا دي تبقى ضد المسلمين، يعني ضد المسلمين. فلذلك قال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ اديله الفرصة كده يدافع عن نفسه. وبينا قبل ذلك أن القاعدة الاستفسار قبل الحكم، قبل ما ننطلق للحكم كده نشوف يا ترى الدواعي، لعله كان متأولا أو غير ذلك أو غير ذلك، يبقى إقراره يقر يا ترى لماذا فعل ذلك الأمر، ولماذا كان ذلك الصنيع. فقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله. يعني ده مش رد عن الدين ولا خيانة، يعني أساسا هي طبعا صورة من صور الخيانة، ولكن هو ما قصد ذلك، لكن كل ما كان يشغله هو كما قال وكما عبر. قال: وما غيرت وما بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا ولهم من يدفع الله بها عن أهلي ومالي. هو ما كانش من أهل قريش، بالتالي أراد أن يقوم بحفظ مالي وما له من أهل في قريش، وليس له ظهر هناك، ليس من قبيلة ولا عشيرة من أهل قريش، فأراد أن يكون له يد. يبقى جميل على أهل قريش أو كفار قريش حتى يحفظوا به ماله وأهله. فقال: ليس من أصحابك هناك إلا ولهم أن يدفع الله به عن أهل ومالي. قال: صدق، فلا تقولوا إلا خيرا. قال: فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال يا عمر: وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. لكن هي دي خيانة، خيانة دي جاسوسية أساسا، يعني هذه جاسوسية ودي خيانة أساسا، لأنه بيقوم بنقل أخبار المسلمين إلى الكفار، ولكن ما قصده بذلك أن تقع الهزيمة بالمسلمين أو أن هو يكون هناك ضرر أو شر يلحق المسلمين، ولكن هو ما قصده إلا ما قال، فهو انشغل بهذه القضية كيف يقوم بحفظ ما له من مال وأهل في قريش. وكان يعني سعى لكان يكون له يد على أهل قريش، على كفار قريش، وأن حتى يقابلون ذلك بحفظ مالي وأهلي. فده كان مقصده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فلا تقولوا إلا خيرا. استفسار دائما قبل الحكم، استفسار قبل الحكم، نعطيه الفرصة لكي يدافع عن نفسه لماذا فعل ذلك، يبقى عسى أن يكون متأولا أو هو لم ينتبه إلى هذه القضية أو تبعات هذه القضية. فبعد ذلك بيتم الحكم من خلال هذا الكلام. قال: باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. لو رسالة كده هترسل إلى أهل الكتاب، كيف تتم الكتابة؟ قال: باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث، ويعني ذكرناه في بدء الوحي الحديث الطويل أن هرقل طرح هذه الأسئلة الكثيرة على أبي سفيان رضي الله عنه، وكان أبو سفيان رضي الله عنه مازال على الكفر قربوا إليه، وبالتالي جعل أصحاب أبي سفيان رضي الله عنه من ورائه، وأن حتى لو كذب يكذبونه، فطرع عليه الأسئلة. فلذلك قال أبو سفيان رضي الله عنه فأتوا فذكر الحديث، قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ. يبقى أبو سفيان رضي الله عنه يقص علينا ما حدث بينه وبين هرقل، الموقف كان كيف صار ذلك الموقف. قال ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب، يعني كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. يبقى دايما كده في الكتابة بصفة عامة، يبقى الراسل بيكتب اسمه أولا، يبقى من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، هو كان عظيم عندهم، ملك عندهم، يعني ملك، فبيتكلم بصفة دي إلى هرقل عظيم الروم أي ملك الروم، فمن محمد عبد الله ورسوله. يبقى على ذلك في الكتابة، في كتابة الرسائل دائما بتبدأ بنفسك، إن كنت راسلا هذه الرسالة إلى إنسان يبقى بيبدأ نكتب اسم الراسل قبل المرسل إليه، يبقى من فلان إلى فلان، احنا اعتدنا دائما يبقى إلى فلان، وفي النهاية كده أقول من اللي أرسلها، لكن هو الكتابة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط كده مسألة السلام، احنا بنستأذن ثم نسلم، لا السلام عليكم أدخل، يبقى الاستئذان بعد السلام، السنة ورد بكده استئذان بعد السلام. هنا كذلك أيضا الكتابة، كيف يتم كتابة الرسائل، يبقى بيكتب الراسل اسمه أولا ثم بيكتب اسم المرسل إليه، قال محمد عبد الله ورسوله إلى رقعة عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. وطبعا لا يجوز أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لا يجوز أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، ولكن قال السلام على من اتبع الهدى، يعني على من كان مسلما، إلا ما كان مسلما فهو لم يبدأ بالسلام، يبقى السلام على من اتبع الهدى. يبقى ده رقل كان على الكفر، يعني واختار الملك عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت القصة، ولكن قال السلام على اتبع الهدى، يبقى هذا ليس فيه بدء أهل الكتاب بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا الكتاب بالسلام، والسلام عليكم فقولوا وعليكم، يبقى السنة وردت بذلك الأمر لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، إن هم بدأونا بالسلام يبقى علمنا كيف نرد، نقول عليكم ولا تعدى، يبقى ده تمام التحية أو تمام الضحية، التحية على أهل الكتاب. فلذلك قال السلام على من اتبع الهدى، يبقى ده سلام على من أسلم وجاءه لله سبحانه وتعالى، أما لم يكن مسلما فليس فيه سلام على هذا الإنسان. قال أما بعد، وبالتالي بيبدأ يكتب موضوع الرسالة. قال بمن يبدأ في الكتاب، قال بمن يبدأ في الكتاب بصفة عامة، يبقى الكتابة الآن الكتاب يبقى تبدأ باسمك أولا، بصفة عامة الرسائل تكتب هذه الصورة. بمن يبدأ في الكتاب، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فادخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، وصحيفة منه إلى صاحبه، رسالة كده مع 1000 دينار. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب عليه صحيفة من فلان إلى فلان، ده الشاهد من الكلام، من فلان إلى فلان، يبقى صحيفة منه إلى صاحبه، يبقى أرسل صحيفة، أرسل رسالة. طب الرسالة مكتوب فيها إيه؟ ممكن يكون كتب اسم المرسل إليه أولا، فعلى ذلك قال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نقر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب عليه صحيفة من فلان إلى فلان من فلان إلى فلان. يبقى بمن في الرسائل كده بمن نبدأ؟ تبدأ كده بكتابة اسم الراسل ثم المرسل إليه، وبالتالي بدأ أمر معمول به حتى في الشرائع السابقة، وشريعة من كان قبلنا هي شريعة لنا لما تتفق إن جاء الشرع لكي يعني يؤكد على هذا المعنى. فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أن الراسل يبدأ بكتابة اسمه أولا. قال من يبدأ في الكتاب، ذكر رجل من بني إسرائيل، وقصة هذا الرجل طبعا مرت علينا قبل ذلك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قال قوموا إلى سيدكم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن آل قريظة نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال قوموا إلى خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضرريهم، فقال قد حكمت بما حكم به الملك، قال قد حكمت بما حكم به الملك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم إلى خيركم. وبالتالي ترى هنا القيام للشخص الداخل، يبقى قيام، يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما يبقى ده نوع من أنواع كده الكبر والعجب، فلتوأ مقعده من النار، توأ مقعده من النار. لكن قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى خيركم، فعلى ذلك يبقى جواز أن يقوم هذا المرؤوس للرئيس إن كان يعني من باب التكريم ومن كان باب يعني البر، ليس من باب يعني الكبر أو الزهو والعجب بالنفس يعني كما يفعل البعض، ولكن ده يقوم المتعلم للمعلم، يبقى يقوم الولد للوالد أو الوالد لابنتي أو لابنه كما كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قام في استقبال فاطمة رضي الله عنها وأجلسها في مكانه، لذلك قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. لكن أن يقوم البعض على رأس الرجل الجالس يبقى ده نقول ده فعل الجبابرة، يبقى فعل زي فعل الملوك كده، يبقى على ذلك يأتي الوزير والملك جالس ويقف هكذا حتى لو وقف ساعات طويلة ويتكلم، لا يعني لا يجوز عندهم أن يجلس ذلك الوزير مثلا عند ذلك الملك، ولكن تكلم يتكلم والملك جالس هو قائم، فده فعل الجبابرة، ده فعل الجبابرة. فلذلك يبقى القيام على رأس الرجل يبقى ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القيام عند قدوم الضيف يبقى يجوز أقوم لكي أستقبل ذلك الضيف، يبقى جواز أن أقوم لكي أستقبل ذلك الضيف، يبقى من باب البر من باب الإكرام. قلنا لو كان هناك يعني إمام عادل عالم والمتعلم يستقبل ذلك العالم، رجل يقوم لابنتي أو يقوم لولدي أو يقوم لضيفه، فدي كلها من الأمور الجائزة، هذه من الأمور الجائزة. قال البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قوموا لسيدكم يبقى هذا الكلام موجه للأنصار دون المهاجرين، ومش كل الأنصار لكن موجه إلى الأوس، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه يعني كان من الأوس، يبقى قوموا لسيدكم يبقى للأوس مش لكل الأنصار، يبقى قول الأنصار دون المهاجرين ومش لكل الأنصار، يبقى كان سعد بن معاذ رضي الله عنه من الأوس، وبالتالي قوموا لسيدكم يبقى كلام موجه إلى الأوس. قال هو يقوم حتى يقومون بمساعدته أن ينزل من على دبته، لأنه كان جريحا، كان جريحا، فلذلك قالوا أنه لما قال قوموا إلى سيدكم يبقى على أساس يعينوه في أن ينزل على الدبة ليجلس لكي يحكم في بني قريظة لما اتفقوا على أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولكن على ذلك جواز القيام لا بأس بذلك، لا بأس يعني كقيام رجل استقبال الضيف لاستقبال مثلا الأب أو استقبال يعني من كان من الصالحين، استقبال المتعلم للمعلم، كل دي من أمور الجائزة. لكن الذي لا يجوز لو إن كان الرجل يريد أن يتمثل له الناس قياما باب كده العظمة والكبر كده والاقتراب بالنفس يبدا على ذلك فتوى مقعده من النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب المصافحة. باب المصافحة احنا عندنا كده عرفيا كده اقول لك سلم على عمك مثلا الرجل يقول لابنه سلم على عمك عندنا السلام ده معنى المصافحة. احنا بينا قبل ذلك فرق ما بين السلام والمصافحة. السلام يبقى إلقاء السلام السلام عليكم هذا السلام. أما المصافحة فهو التقاء باليد التقاء باليد. فقال باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم ذكر رواية عن أبي عقيل زهر بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال باب المصافحة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين التقيان فتصافحان إلا غفر لهم قبل أن يتفرقا تتحتي بها الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما في المصافحة تتحتي بها الذنوب كما تحتي الورق عن الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما من مسلمين يلتقيان فتصافحان إلا غفر لهم قبل أن يتفرقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إلقاء السلام شيء والمصافحة شيء آخر. يبقى المصافحة اللي هو يبقى التقاء اليد باليد يبقى يصافحه. قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه فتمت المصافحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بنزع يده حتى ينزع الآخر. يبقى كان يبدأ بنزع يده حتى ينزع الآخر. هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصافحة دي سنة مجمع عليها عند التلاقي. يبقى التقى فلان بفلان فقام بمصافحته لكن لم يصافح امرأة أجنبية كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء ما كانت هذه المبايعة إلا كلاما وما مس هذه امرأة أجنبية قط صلى الله عليه وسلم. يبقى المصافحة دي يعني ما بين الرجال أو الرجل مع محارمه مع أمي مع عمتي خالتي ابنتي وهكذا. يبقى مع المحارم يبقى جازت المصافحة لكن لا يجوز مصافحة الرجل المرأة الأجنبية لا يجوز ولا صح المرأة الرجل الأجنبي. إن كانت المصافحة يبقى ممكن الرجل مع محارم أو المرأة مع محارمها ولكن أصلا المصافحة المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. يبقى عشان يحفظوا التشهد كده ويعلموا التشهد يبقى بياخد وقت طويل وكان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو على ذلك يعني ما كان يبدأ نزع اليد حتى ينزع الآخر. وكما بيّن أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه ما مس يدا يعني أليم من الحريم من يد النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن يده كانت ممتلئة ولكن مع ذلك يعني كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه حتى بيشعر كده بالرفق والدفء من يد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وكفي بين كفي يعني فترة طويلة وبالتالي على ذلك ده يكون أمعن في مسألة التعليم. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه دخلت المسجد لما نزلت آية التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى كعب بن مالك رضي الله عنه قال دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. يبقى فيها قيامه يبقى قوموا لسيدكم يا مسألة القيام. يبقى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قام لاستقبال كعب بن مالك رضي الله عنه بعدما نزلت آية التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه لا ينساها لطلحة بن عبيد الله. ساش أبدا هذا الموقف لطلحة بن عبيد الله. يبقى هو قام كده يعني من القوم وهرول كده لاستقباله. يعني ليك انك تتخيل يعني الابتسامة العريضة على وجهه والفرح والسرور في عينيه وفي وجهه ويستقبل كعب بن مالك رضي الله عنه بعدما نزلت آيات التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن كعب ابن مالك رضي الله عنه وصاحبيه. فلذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لا ينساها لطلحة بن عبيد الله. ما ننساش الموقف ده أبدا. يعني إزاي إن هو يعني هرول إليه وقام ويصفحه ويستقبله ويهنيه. لذلك قال حتى صفحني وهنأني. يعني هنأ بهذا الأمر رفع عنه طبعا ذلك العناء. كانت أزمة أزمة شديدة عاشها كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية مع كعب بن مالك رضي الله عنه. ولكن كان كعب أجلد منهم يعني. كان بيأتي المجالس ثم اعتذروا في بيوتهم وكانوا يبكون على هذا الأمر. كعب بن مالك يعني رضي الله عنه كان بيحاول يعني يخترق صفوف القوم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وينظر كده شفتيه ترى حركة شفتيه بالرد ولا لا. يعني حريص جدا. فكانت أزمة ومعاناة يعني 50 ليلة وهم في هذه الأزمة وتلك المعاناة. فلذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني قام في استقبال كعب بن مالك فلا ينساه له. قال حتى صافحني وهنأني. قال عن قتادة رحمه الله قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يبقى لما كانوا يلتقون ماذا يصنعون؟ يبقى كانت المصافحة تتحتي بها الذنوب. تتحتي بها الذنوب كما تحتي الورقة عن الشجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهم مسلمين يتصافحان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال أيضا في رواية عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وآخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى المصافحة المصافحة يبقى ليه؟ لأنه بيقام بصفحة اليد بصفحة اليد. يبقى هذه أيضا من السنن. هذه من السنن. قال باب الأخذ باليدين. قال باب الأخذ باليدين وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. قال في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبد ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبل قلنا السلام يعني على النبي. يبقى السلام عليك قال يبقى السلام عليك أيها النبي. يبقى قال السلام على النبي عليك بكاف الخطاب لما كان حيا ده المقصد يعني. فلما مات يبقى السلام على النبي السلام على النبي. يعني طبعا هو السلام عليك أيها النبي لأن دي أساسا يعني شريعة شريعة فإحنا بنلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا لا تقال بكاف الخطاب ولكن السلام على النبي ده يكون من بعد موته. لذلك قال فلما قبل قلنا السلام على النبي السلام على النبي. الأخذ باليدين الأخذ باليدين وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. يبقى ما بيصفحه كده يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وكف بين كفيه. يبقى هو بيصفحه بالكف والكف الثانية بايه برضك بيضع على ظهر يدي ذلك الرجل. يبقى ده يا مسألة إكرام ومسألة أيضا يعني إيه إظهار هذه التحية مبالغة في هذه التحية مبالغة في التحية. يبقى من صافح اليد في اليد هذا صافح اليد صافح اليد لكن هو بين كفيه. يبقى بيضع اليد الأخرى أيضا على ظهر ذلك يد ذلك الرجل. يبقى يده بين يديه بين كفيه. يبقى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وكما افتتح الإمام البخاري رحمه الله قال صافح حماد بن زيد بن مبارك بيديه. هنا كذلك أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكف بين كفيه، يبقى كف بين كفيه. قال كما يعلمني السورة من القرآن، ثم ذكر تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الرسول. هو بين ظهرانينا، يبقى ذا كان القول، وبعدين التغيير كان فين، يبقى فلما قبل قلنا السلام على النبي. ثم ذكر باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت، باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. كفي ذلك القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.